بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الثالث في غزوة أحد. ذكرنا في الدرس الماضي الجزء الأول من الغزوة، وكان فيه انتصار واضح وبين وباهر وقاهر، انتصار المسلمين على المشركين حتى كادت الغزوة أن تلفظ أنفاسها، وانهزموا وهربوا في كل مكان، والمسلمون يضعون فيهم السيف كما يشاءون، وانتهبوا العسكر ونزل الرماة، وكانت الأمور تشير على أنها انتهت المعركة. ولكن في طرفة عين انقلبت الموازين بأمر الله جل وعلا، الذي أراد أن يزكيهم وأن يؤدبهم وأن يربيهم. قال رافع بن خديج: لما انصرف الرماة يوم أحد وبقي من بقي منهم، حانت من خالد بن الوليد نظرة صقر إلى خلاء الجبل وقلة أهله، فكر بالخيل عليهم، وكانوا قبل ينضحون وجوه الخيل بالنبل فلا تقترب من الجبل، وتبعه عكرمة اللي كان على هذا على الميسر وهذا على الميمن، تبعه عكرمة في الخيل أيضا، فانطلق إلى بعض الرماة فحملوا عليهم فراموا القوم حتى أصيبوا، ورام عبد الله بن جبير رضي الله عنه أمير القوم حتى فنيت نبله، ثم طاعن بالرمح حتى انكسر رمحه، ثم كسر جفن سيفه فقاتلهم حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وأقبل جعال بن سراقة وأبو بردة بن نيار، وكان قد حضر قتل عبد الله بن جبير، وهما آخر من انصرف من الجبل حتى لحق القوم، وإن المشركين على متون الخيل، فانتقضت صفوفنا يقولانه. قال: ونادى إبليس وتصور في صورة جعال بن سراقة: إن محمدا قد قتل. ثلاث مرات، ثلاث صرخات: إن محمدا قد قتل، إن محمدا قد قتل. فابتلي يومئذ جعال بن سراقة ببلية عظيمة حين تصور إبليس في صورته، وإن جعال ليقاتل مع المسلمين أشد القتال، وإنه إلى جنب أبي بردة بن نيار وخوات بن جبير. قالوا، يقول رافع بن خديج، ورافع ما ألحق بالغزاة إلا في بواسطة خاله يعني كما تقدم، لما صرع تصارعه سمرة بن جندب، سمرة بواسطة زوج أمه، ورافع تقدم خبره. قال رافع: فوالله ما رأينا دولة كانت أسرع من دولة المشركين علينا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، والله ما رأينا دولة كانت أسرع من دولة المشركين علينا. وأقبل المسلمون على جعال بن سراقة يريدون قتله، يقولون: هذا الذي صاح إن محمدا قد قتل. فشهد له خوات بن جبير وأبو بردة بن نيار أنه كان إلى جنبهما لما صاح الصائح، وأن الصائح غيره. قال رافع بن خديج: وشهدت له أنا بعد. قال رافع بن خديج: فكأنا أتينا من قبل أنفسنا ومن معصية نبينا، واختلط المسلمون وصاروا يقتلون ويضرب بعضهم بعضا ما يشعرون من العجلة والدهش. ولقد جرح يومئذ أسيد بن حضير جرحين، ضربه أحد الجرحين أبو بردة بن نيار، وما يدري، يقول: خذها وأنا الغلام الأنصاري. قال: وكر أبو زعنة في حومة القتال، فضرب أبا بردة ضربتين ما يشعر، وإنه ليقول: خذها وأنا أبو زعنة، حتى عرفه بعد، فكان إذا لقيه بعد ذلك يقول: انظر إلى ما صنعت بي. فيقول له أبو زعنة: أنت ضربت أسيد بن حضير ولا تشعر، ولكن هذا الجرح في سبيل الله. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو في سبيل الله يا أبا بردة، لك أجره، حتى كأنه ضربك أحد من المشركين، ومن قتل فهو شهيد. وكان اليمان حسين بن جابر والد حذيفة، ورفاعة بن وقش شيخين كبيرين قد رفع في الآطام مع النساء، فقال أحدهما لصاحبه: لا أبالك، ما نستبقي من أنفسنا، فوالله ما نحن إلا هامة اليوم أو غد، فما بقي من آجالنا قدر ضمء حمار أو ضمء دابة، يعني قدر عطش يسير، فلو أخذنا أسيافنا فلحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يرزقنا الشهادة. قال: فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأحد من النهار، فأما رفاعة فقتله المشركون. وأما اليمان حسين بن جابر فالتفت أو فالتقت عليه سيوف المسلمين وهم لا يعرفونه حين اختلطوا وحصلت الهيعة والاختلاط. وحذيفة يقول أبي أبي أبي حتى قتل. فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ما صنعتم. فزادته تلك الكلمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا لما استغفر لإخوته. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بديته أن تخرج ويقال إن الذي أصابه عتبة بن مسعود. فتصدق حذيفة ابن اليمان بدمه على المسلمين. وأقبل يومئذ الحباب بن المنذر ابن الجموح يصيح يا آل سلمة يا آل سلمة، فأقبلوا عنقا واحدة لبيك داعي الله لبيك لبيك داعي الله لبيك داعي الله. قال فيضرب يومئذ جبار بن صخر ضربة في رأسه مثقلة وما يدري. حتى أظهروا الشعار بينهم فجعلوا يصيحون أمت أمت، فكف بعضهم عن بعض. ضرب جبار بن صخر فيضرب جبار بن صخر ضربة في رأسه مثقلة أو مثقلة وما يدرون، يعني حصل فيه اختلاط. فأخرجوا الشعار اللي هو الكلام السري الشفرة اللي بينهم، وتقدم شعارات المسلمين في المغازي في الدروس الماضية. وعن عبد الله بن فضل قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير اللواء فقتل مصعب فأخذه ملك في صورة مصعب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمصعب في آخر النهار تقدم يا مصعب، فالتفت إليه ملك فقال لست بمصعب. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ملك أيد به. وقال أبو معشر مثل ذلك. وعن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها سعد قال لقد رأيتني أرمي بالسهم يومئذ فيرده علي رجل أبيض حسن الوجه لا أعرفه حتى كان بعده، فظننت أنه ملك، كلما رمى بسهم في المشركين أرجع له السهم حتى لا تفنى نبله. وعن سعد بن أبي وقاص قال لقد رأيت رجلين عليهما ثياب بيض أحدهما عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر عن يساره يقاتلان أشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. وعن عبيد بن عمير قال لما رجعت قريش من أحد جعلوا يتحدثون في أنديتهم بما ظفروا ويقولون لم نرى الخيل البلق ولا الرجال البيض الذين كنا نراهم يوم بدر. قال عبيد بن عمير ولم تقاتل الملائكة يوم أحد إلا أن يكون الواحد تلو الواحد، أما مجموعات لا. وعن عمر بن الحكم قال لم يمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بملائكة إنما كان يوم بدر. وهكذا عن عكرمة وعن مجاهد قال مجاهد حضرت الملائكة يوم أحد ولم تقاتل، وعن مجاهد قال لم تقاتل الملائكة قتالا إلا يوم بدر. وعن أبي هريرة قال وعدهم الله أن يمدهم لو صبروا فلما انكشفوا لم تقاتل الملائكة يومئذ. وعن أبي بشير المازني قال لما صاح الشيطان وهو أزب العقبة، الأزب هو ذو الشعر الكثيف في وجهه وفي عينيه، وتقول العرب كل أزب نفور، الجمل إذا كبر يتهدى شعره على عينيه شعر الأهداب، فكلما تحرك رأى الشعر فينفر، فيقولون كل أزب نفور. هذا الشيطان أزب العقبة صاح إن محمدا قد قتل لما أراد الله عز وجل من ذلك. قال لما صاح بهم الشيطان سقط في أيدي المسلمين وتفرقوا في كل وجه وأصعدوا في الجبل، فكان أول من بشرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي سالم هو كعب بن مالك. قال كعب فجعلت أصيح ويشير إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه على فيها أن اسكت أن اسكت، سبحان الله، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وعن عميرة بنت عبيد الله بن كعب مالك عن أبيها قال لما انكشف الناس، يقول كعب كنت أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرت به المؤمنين حيا سويا. قال كعب وأنا في الشعب، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبا بلأمته وكانت صفراء أو بعضها، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته فلبسها كعب، وقاتل كعب يومئذ قتالا شديدا حتى جرح 17 جرحا رضي الله تعالى عنه. هذا اللي تخلف يوم تبوك. وعن معمر بن راشد عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، عرفت عينيه من تحت المغفر، فناديت: يا معشر الأنصار أبشروا أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي سوي. فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصمت. وعن الأعرج قال: لما صاح الشيطان إن محمدا قد قتل، قال أبو سفيان بن حرب: يا معشر قريش، أيكم قتل محمدا؟ فقال ابن قميئة أو قميئة: أنا قتلته. قال: نسورك كما تفعل الأعاجم بأبطالها. وجعل أبو سفيان يطوف بأبي عامر الفاسق في المعرك هل يرى محمدا بين القتلى، فمر بخارجه بن زيد بن أبي زهير، فقال: يا أبا سفيان، هل تدري من هذا القتيل؟ قال: لا. قال: هذا خارجه بن زيد بن أبي زهير الخزرجي، هذا سيد بن الحارث بن الخزرج، هذا اللي أخذ أبو بكر زوج بنته ابنة خارجة ولدت لهم كلثوم، هذا سيد الخزرج. ومر بعباس بن عبادة بن نضلة إلى جنبه، فقال: وهذا ابن قوقل، هذا الشريف وفي بيت الشرف. ثم مر بذكوان بن عبد قيس، هذا اللي كان تسمى بثلاث أسماء، قال: أنا أبو سبع، حرسهم تلك الليلة. وقال: وهذا من ساداته. ومر أبو عامر هذا الفاسق بابنه حنظلة غسيل الملائكة، فقال: من هذا يا ابن عامر؟ قال: أو ما هذا يا أبا عامر؟ قال: هذا أعز من ها هنا علي، هذا ابني حنظلة ابن أبي عامر. قال أبو سفيان: ما نرى مصرع محمد، ما نرى مصرع محمد، ولو كان قتله لرأيناه، كذب ابن قميئة. ولقي خالد بن الوليد فقال: هل تبين عندك قتل محمد؟ يقول أبو سفيان: قال خالد رضي الله عنه: رأيته أقبل في نفر من أصحابه مصعدين في الجبل. قال أبو سفيان: هذا الحق، كذب ابن قميئة، زعم أنه قتله. وعن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد قال: سمعت محمد بن مسلمة يقول: سمعت أذناي وأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومئذ: وقد انكشف الناس إلى الجبل وهم لا يلوون عليه. هذا اللي قال الله عز وجل: تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، وإنه ليقول: إلي يا فلان، إلي يا فلان، إلي يا فلان، أنا رسول الله، أنا رسول الله. فوالله ما عرج منهم واحد عليه ومضى ومضي. سبحان الله، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم. وعن أبي جهم واسمه عبيد قال: كان خالد بن الوليد يحدث وهو بالشام يقول: الحمد لله الذي هداني للإسلام، لقد رأيتني ورأيت عمر بن الخطاب رحمة الله عليه حين جالوا وانهزموا يوم أحد وما معه أحد، وإني لفي كتيبة خشناء فما عرفه منهم أحد غيري، فنكبت عنه وخشيت إن أغريت به من معي أن يصمدوا له، حتى نظرت إليه موجها إلى الشعب. سبحان الله العظيم، وهو ابن خاله عمر بن عمته ابن حنتمة بنت هشام بن المغيرة، وهذا خالد بن الوليد ابن المغيرة ابن خاله. وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي الحويرث عن نافع بن جبير قال: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدا فنظرت إلى النبل تأتي من كل ناحية كأنها الجراد أو كأنها البرد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها، كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري، هذا عم الزهري المحدث، يقول يومئذ: دلوني على محمد، فلا نجوت إن نجا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد، ثم جاوزه ولقي عبد الله بن شهاب صفوان بن أمية، فقال صفوان: ترحت، يعني من الترح، ألم يمكنك أن تضرب محمدا فتقطع هذه الشأفة فقد أمكنك الله منه؟ قال: وهل رأيته؟ قال: نعم، أنت إلى جنبه. قال: والله ما رأيته، أحلف بالله إنه منا ممنوع، خرجنا أربعة كلنا قد تعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. وعن نملة بن أبي نملة واسم أبي نملة عبد الله بن معاذ، وكان أبوه معاذ أخا للبراء بن معرور لأمه، قال: لما انكشف المسلمون ذلك اليوم نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه أحد إلا نفير وقد أحدق به أصحابه من المهاجرين والأنصار وانطلقوا به للشعب، وما للمسلمين لواء قائم ولا فئة مجتمعة ولا جمع، وإن كتائب المشركين لتحوشهم مقبلة ومدبرة في الوادي، يلتقون ويفترقون ما يرون أحدا من الناس يردهم. كتائب المشركين تصعد وتسند في الوادي ما يردهم أحد. قال فاتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنظر إليه وهو يؤم أصحابه، ثم رجع المشركون نحو عسكرهم، نحن المعسكر، وتآمروا في المدينة وفي طلبنا، فالقوم على ما هم عليه من الاختلاف، حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فكأنهم لم يصبهم شيء، يعني الصحابة، حين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما. أي والله. وعن العبدري أبي شرحبيل عن أبيه قال حمل مصعب اللواء، فلما جال المسلمون وحصلت الهزيمة والاختلاط ثبت باللواء، فأقبل ابن قميئة وهو فارس ومصعب على قدمه، فضرب يده اليمنى فقطعها وهو يقول مصعب وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. قال وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنى عليه، فقطع يده اليسرى فحنى على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره وهو يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ثم حمل عليه الثالث فأنفذه واندق الرمح وقع مصعب وسقط اللواء، وابتدر اللواء رجلان من بني عبد الدار، سويبط ابن حرملة وأبو الروم ابن عمير، هذا كان من مهاجر الحبشة كلهم، فأخذه أبو الروم فلم يزل في يده حتى دخل به المدينة حين انصرف المسلمون. وعن المقداد قال لما تصاففنا للقتال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت راية مصعب بن عمير، فلما قتل أصحاب اللواء وهزم المشركون الهزيمة الأولى وأغار المسلمون على عسكرهم وانتهبوه، ثم كروا على المسلمين فأتوهم من خلفهم فتفرق الناس، ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحاب الألوية الثلاثة فأخذ اللواء مصعب بن عمير ثم قتل، وأخذ راية الخزرج سعد بن عبادة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم تحتها وأصحابه محدقون به، ودفع لواء المهاجرين إلى أبي الروم العبدري آخر النهار، ونظرت إلى لواء الأوس مع أسيد بن حضير فناوشوهم ساعة واقتتلوا على الاختلاط في الصفوف، ونادى المشركون بشعارهم يا للعزة يا لهبل، فأوجعوا والله فينا قتلا ذريعا، يقول المقداد، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نالوا، لا والذي بعثه بالحق، إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زال شبرا واحدا أثبت في مستنقع الموت رجله عليه الصلاة والسلام، ومن أشجع منه من بني آدم، وإنه لفي وجه العدو مباشرة. قال وتثوب إليه طائفة من أصحابه مرة وتفترق عنه مرة، فربما رأيته قائما يرمي عن قوسه أو يرمي بالحجر حتى تحاجزوا، إما بالحجارة أو بالقوس عليه الصلاة والسلام. قال والمقداد وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط هذا الاختلاط وهذه الفوضى كما هو في عصابة من أصحابه صبروا معه 14 رجلا معروفين، 7 من المهاجرين و7 من الأنصار، فمن المهاجرين أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن جراح والزبير بن عوام، 7 كلهم من 10 المبشرين. وعمر كما تقدم في قصة خالد أصعدوا في الجبل. ومن الأنصار الحباب بن المنذر وأبو دجانة وعاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف، هذا اللي أبلى بلاء عظيما، كان علي ما يحسبه، وأسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وبعضهم يقولون محمد بن مسلمة، فيجعلون سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة مكان أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، والله أعلم. كلهم من كبراء الأنصار، الحباب بن منذر، أبو دجانة، عاصم بن ثابت، الحارث بن الصمة، سهل بن حنيف، وسيد بن حضير، سعد بن معاذ، أو سعد بن عبادة ومحمد بن مسلم. قال وبايعه يومئذ 8 على الموت، 3 من المهاجرين و5 من الأنصار، علي وطلحة والزبير من المهاجرين، وأبو دجانة والحارث بن الصمة والحباب بن منذر وعاصم بن ثابت وسهل بن حنيف، كل ثمانية بايعوها على الموت، الموت الأحمر، فلم يقتل منهم أحد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في أخراهم حتى انتهى من انتهى منهم إلى قريب من المهراس، والمهراس ماء في جبل أحد، أقصى شعب أحد، يجتمع فيه المطر في نقر كبار وصغار، والمهراس اسم لهذه النقر الكبار والصغار، نقر في الجبل يجتمع فيها الماء، آخر شعب أحد في أعلاه، ما انتهوا إلا عند المهراس. يقول ابن قتادة: ثبت بين يديه يومئذ 30 رجلا كلهم يقول: وجهي دون وجهك، ونفسي دون نفسك، وعليك السلام غير مودع. الله أكبر، لا إله إلا الله. ولكن المقداد عدهم بأسمائه رضي الله تعالى عنه. وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لحمه القتال وخلص إليه ذب عنه مصعب بن عمير وأبو دجانة حتى كثرت به الجراحة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رجل يشري نفسه؟ فوثب فئة من الأنصار 5، منهم عمارة بن زياد بن السكن فقاتل حتى أثبت، وفاءت فئة من المسلمين فقاتلوا حتى أجهضوا أعداء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمارة بن زياد بن السكن: أدنوا مني إلي، حتى وسده رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه وبه 14 جرحا حتى مات. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يذمر الناس ويحضهم عن القتال، وكان رجال من المشركين قد أذلقوا المسلمين بالرمي، منهم حبان بن العرقة أو حبان بن العرقة وأبو أسامة الجشمي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد بن أبي وقاص: ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. ورمى حبان بن العرقة بسهم فأصاب ذيل أمي أيمن، وجاءت يومئذ تسقي الجرحى فعقلها وانكشف عنها، فاستغرق أو استغرب من الضحك حبان هذا بن العرقة، وأم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسهم أصاب ذيلها. قال: فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن حاضنته، فدفع إلى سعد بن أبي وقاص سهما لا نصل له، وقال: ارمي سعد. فوقع السهم في ثغرة نحر حبان، فوقع مستلقيا على ظهره وبدت عورته. قال سعد: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يومئذ حتى بدت نواجذه، ثم قال: استقاد لها سعد، أجاب الله دعوتك وسدد رميتك. فكان مجاب الدعوة مسدد الرمي رضي الله عنه. ورمى يومئذ مالك بن زهير الجشمي أخو أبي أسامة الجشمي، وكان هو وحبان بن العرقة أسرعا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر فيهم القتل بالنبل، يتستران بالصخر ويرميان المسلمين. فبينهم على ذلك أبصر سعد بن أبي وقاص مالك بن زهير وراء صخرة قد رمى، وأطلع رأسه ينظر في موضع الرمي، قال: فرماه سعد فأصاب السهم عينه حتى خرج من قفاه، فنزى في السماء قامة، ثم رجع فسقط فقتله الله عز وجل، لا إله إلا الله. بس أخرج رأسه يشوف موضع الرمية فضرب سعد في عينه فخرجت من قفا الجمجمة، حتى أنه نزى في السماء قدر قامة. ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قوسه حتى صارت شظايا من كثرة الرمي، فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده. وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته. قال قتادة بن النعمان: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن تحت امرأة شابة جميلة أحبها وتحبني، وأنا أخشى أن تقذر مكان عيني. قال: فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده عينه فردها، قال: فأبصرت وعادت كما كانت، فلم تضرب عليه ساعة من ليل أو نهار، العين ما تحرك ولا جاء منها ألم. وكان يقول بعد أن أسن: هي والله أقوى عيني وهي أحسن عيني. وباشر رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال، فرمى بالنبل حتى فنيت نبله وتكسرت سية قوسه، وقبل ذلك انقطع وتره، الوتر اللي بين طرفي القوس، والسية حتى تكسرت السية نفسها، وبقيت في يده قطعة تكون شبرا من سية القوس. وأخذ القوس عكاشة بن محصن يوتره له، يضع فيه وتر، فقال: يا رسول الله، لا يبلغ الوتر لأنها تكسرت. فقال عليه الصلاة والسلام: مده يبلغ. قال عكاشة: فوالذي بعثه بالحق لمددته حتى بلغ، وطويت منه ليتين أو 3 على سية القوس. سبحان الله، كرامة. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوسه فما زال يرمي القوم، وأبو طلحة أمامهم يستره مترسا عنه، حتى نظرت إلى قوسه قد تحطمت فأخذها قتادة بن النعمان، قوس النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طلحة يوم أحد قد نثر كنانته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه، وكان رجلا راميا وصيتا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى: صوت أبي طلحة في الجيش خير من 40 رجلا، وكانت في كنانته 50 سهما، فنثرها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعل يصيح: يا رسول الله نفسي دون نفسك، يا رسول الله نفسي دون نفسك. فلم يزل يرمي بها سهما سهما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع رأسه خلف أبي طلحة ما بين رأسه وأذنه ومنكبه، ينظر إلى مواقع النبل حتى فنيت نبله، وأبو طلحة يقول: نحري دون نحرك، جعلني الله فداك. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ العود من الأرض فيقول: ارمي بهذا يا أبا طلحة، فيرمي به سهما جيدا. وكان الرماة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المذكورين منهم سعد بن أبي وقاص، والسائب بن عثمان بن مضعون رامي، والمقداد بن عمر، وزيد بن حارثة، وحاطب بن أبي بلتعة، وعتبة بن غزوان، وخراش بن الصمة، وقطبة بن عامر بن حديدة، وبشر بن البراء بن معرور، وأبو نائلة سلكان بن سلامة، هذا ممن قتل ابن الأشرف، وأبو طلحة زيد بن سهل، وعاصم بن ثابت ابن الأقلح ابن أبي الأقلح، وقتاده بن النعمان رضي الله تعالى عنه، ما أعظم الأسماء هذا. قال: ورمي يومئذ أبو رهم الغفاري بسهم فوقع في نحره، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق عليه فبرأ. وكان أبو رهم يسمى المنحور، لا إله إلا الله، أحداث عظيمة سبحان الله. وكان 4 من قريش قد تعاهدوا وتعاقدوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفهم المشركون بذلك: عبد الله بن شهاب الزهري، وعتبة بن أبي وقاص أخو سعد، وابن قميئة، وأبي بن خلف. قال: ورمى عتبة يومئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أحجار، عتبة بن أبي وقاص، فكسر رباعيته الثنية اللي بجانب الثنايا اليسرى السفلى، السفلى اليسرى الرباعية بين الثنية وبين الناب، السن اللي بين الثنية وبين الناب، رباعيتين من فوق وثنتين من تحت، يمنى ويسرى وعليا وسفلى، هي اللي كسرت الرباعية اليسرى السفلى ما بين الثنية والناب. قال: أشظى باطنها، يعني صار شظية في باطنها، عفوا ليست اليسرى، اليمنى السفلى. قال وفي رواية اليسرى. قال: وشج في وجنتيه حتى غاب حلق المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، كان عليه حلق المغفر وعليه البيضة، فغاب حلق المغفر في وجنته، وأصيبت ركبتاه فجحشتا عليه الصلاة والسلام. وكانت حفر حفرها أبو عامر الفاسق كالخنادق للمسلمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على بعضها ولا يشعر به فسقط. والثبت عندنا أن الذي رمى وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قميئة، والذي رمى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص، أحد 4 هذول أعوذ بالله الأشقياء. وأقبل ابن قميئة وهو يقول: دلوني على محمد، فوالذي يحلف به لئن رأيته لأقتلنه. فهذا ابن قميئة. قال: ورماه عتبة بن أبي وقاص مع تجليل السيف، وكان عليه الصلاة والسلام مع تجليل السيف. يعني مع ارتفاع السيف عليه، وكان عليه الصلاة والسلام عليه درعين، فوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحفرة التي أمامه فجحشت ركبته، ولم يصنع سيف ابن قميئة شيئا إلا وهن الضربة بثقل السيف فقط، فقد وقع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهض رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة يحمله من ورائه، وعلي آخذ بيديه حتى استوى قائما عليه الصلاة والسلام. هو اللي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف على الدرع. قال أبو بشير المازني اللي ضربه بن قميئة، قال أبو بشير المازني: حضرت يوم أحد وأنا غلام فرأيت ابن قميئة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على ركبتيه في حفرة أمامه كان يحفرها أبو عامر الفاسق حتى توارى، فجعلت أصيح وأنا غلام حتى رأيت الناس ثابوا إليه. قال: فأنظر إلى طلحة بن عبيد الله آخذا بحضنه حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال إن الذي شجه في جبهته ابن شهاب الزهري أحد الأربع. إذن عتبة بن أبي وقاص هو اللي كسر الرباعية وأشضاها، والخبيث هذا بن قميئة هو الذي علاه بالسيف، لكن ما صنع شيء في الدروع إلا أنه وقع في الحفرة اللي أمامه. وابن شهاب الزهري هو اللي شجه في جبهته، والذي أشضى رباعيته وأدمى شفتيه هو عتبة بن أبي وقاص، والذي رمى وجنتيه حتى غاب الحلق في وجنتيه هو ابن قميئة، وسال الدم في شجته التي في جبهته حتى أخضل الدم لحيته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. بقي أبي بن خلف، سيأتي خبره. وكان سالم مولى أبي حذيفة، أبي بن خلف أحد الأربعة. إذن الأربعة اللي تعاهدوا كل واحد صار له أعوذ بالله مصيبة من النبي صلى الله عليه وسلم: ابن شهاب الزهري هذا، وعتبة بن أبي وقاص، وابن قميئة. باقي أبي بن خلف. كان سالم مولى أبي حذيفة يغسل الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وشجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، يعني إن أراد الله أن يفلحوا أفلح، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال سعد بن أبي وقاص: سمعته يقول: اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد: فقد شفاني من عتبة أخي دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد: والله لقد حرصت على قتله، قتل أخيه، حرصا ما حرصت على شيء قط، سبحان الله. وإن كان ما علمته لعاقا بالوالد سيء الخلق، هذا الشقاوة دائم تأتي مع العقوق وسوء الخلق. أما سعد عكسه، سعد هو أبر الناس بأهله بوالدته، سبحان الله. كان أعظم أمنية له أن يقتل عتبة أخوه، مع أن عتبة هذا هو اللي وصاه على ابن وليدة زمعه. الحديث في البخاري اختصم فيه سعد وعبد بن زمعه، وقال عبد هو ابن أبي ولد على فراشه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد الفراش والعاهل الحجر، احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهي في عتبة بن أبي وقاص هذا. قال سعد: وإن كان عتبة ما علمته لعاقا بالوالد سيء الخلق، ولقد تخرقت صفوف المشركين مرتين أو ثلاثا أطلب أخي لأقتله، ولكنه يروغ مني روغان الثعلب، يعرف صمرة سعد. فلما كان الثالثة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، يعني يا سعد، يا عبد الله، ما تريد؟ أتريد أن تقتل نفسك، يعني تخترق صفوف المشركين؟ قال: فكففت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يحول الحول على أحد منهم. قال: والله ما حال الحول على أحد ممن رماه أو جرحه. مات عتبة، وأما ابن قميئة فإنه اختلف فيه، فقائل يقول قتل في المعركة، وقائل يقول إنه رمى يوم أحد بسهم فأصاب مصعب بن عمير، فقال: خذها وأنا ابن قميئة، فقتل مصعبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقمأه الله. فعمد بعد ذلك إلى شاة يحتلبها فنطحته بقرنها وهو معتقلها فقتلته، فوجد ميتا بين الجبال، أقمأه الله لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عدو الله قد رجع إلى أصحابه فأخبرهم أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل من بني الأدرم، من بني فهر، يعني من ليس من بني كعب مالك، من فوق يلتقي مع قريش من أعلى. قال: وأقبل عبد الله بن حميد بن زهير حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك الحال يركض فرسه مقنعا في الحديد، يقول: أنا ابن زهير، دلوني على محمد، فوالله لا أقتلنه أو لا أموتن دونه. فتعرض له أبو دجانة فقال: هلم إلي، هلم إلى من يقي نفس محمد بنفسه. فضرب فرسه فعرقبها فاكتسعت الفرس، ثم علاه بالسيف ويقول: خذها وأنا ابن خرشة، هذا اسم أبو دجانة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول: اللهم ارضى عن ابن خرشة، اللهم ارضى عن ابن خرشة كما أنا عنه راضي، الله أكبر. وعن عائشة قالت: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول: لما كان يوم أحد ورمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه حتى دخلت في وجنتيه حلقتان من المغفر، أقبلت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنسان قد أقبل من قبل المشرق يطير طيرانا، فقلت: اللهم اجعله طلحة بن عبيد الله، ابن عمه، قال حتى توفينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا هو أبو عبيدة بن جراح فبدرني فقال أسألك بالله يا أبا بكر ألا تركتني فأنزعه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المغفر، يطير طيران. قال أبو بكر فلما سألني بالله تركته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم صاحبكم، يعني طلحة. قال فأخذ أبو عبيدة بثنيته حلقة المغفر فنزعها برفق وسقط على ظهره، وسقطت ثنية أبي عبيدة. ثم أخذ الحلقة الأخرى بثنيته أرفق برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقط على ظهره وسقطت الثنية الأخرى، فكان أبو عبيدة أثرم في الناس حتى مات، ما في ثنايا، لكنه كان أحسن الناس ثرمة، يعني فيها ملاحة وفيها جمال، سبحان الله. ويقال إن الذي نزع الحلقتين من وجه النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن وهب، ويقال أبو اليسر، وبعض الناس يقول إنه عقبة بن وهب بن كلدة، والله أعلم. وكان أبو سعيد الخدري يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيب وجهه يوم أحد، قال فدخلت الحلقتان من المغفر في وجنته، فلما نزعتا جعل الدم يسرب كما يسرب الشن، يعني القربة الخلقة. فجعل مالك بن سنان والده يمج الدم بفيه ثم ازدرده، وفي رواية يملج، يعني يرضع الدم بفيه ثم يزدرده يبلعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى من أحب أن ينظر إلى من خالط دمه دمي فلينظر إلى مالك بن سنان. فقيل لمالك تشرب الدم؟ قال نعم أشرب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط لا غير. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى من مس دمه دمي لم تصبه النار. قال أبو سعيد فكنا ممن رد من الشيخين، يعني من الموضع الأول، أبو سعيد كان صغير، لم نجز مع المقاتلة. فلما كان من النهار وبلغنا مصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس عنه، جئت مع غلمان من بني خدرة نعترض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وننظر إلى سلامته فنرجع بذلك إلى أهلنا. فلقينا الناس منصرفين في بطن قناة، فلم يكن لنا همة إلا النبي صلى الله عليه وسلم ننظر إليه. فلما نظر إليه قال سعد بن مالك؟ قلت نعم بأبي أنت وأمي. فدلوت منه فقبلت ركبته وهو على فرسه، ثم قال أجرك الله في أبيك. ثم نظرت إلى وجهه فإذا في وجنتيه موضع الدرهم في كل وجنة، وإذا شجة في جبهته عند أصول الشعر، وإذا شفته السفلى تدمى، وإذا رباعيته اليمنى السفلى شظية، وإذا على جرحه شيء أسود. فسألت ما هذا الذي على وجهه الأسود؟ قالوا حصير محرق. وسألته من دم وجنتيه؟ قالوا ابن قميئة. قلت من شجه في جبهته؟ قالوا ابن شهاب. قلت من أصاب شفته؟ قالوا عتبة بن أبي وقاص. فجعلت أعدو بين يديه حتى نزل ببابه، فما نزل من فرسه إلا حملا. قال وأرى ركبتيه مجحوشتين يتكي على السعدين، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، حتى دخل بيته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فلما غربت الشمس وأذن بلال بالصلاة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل تلك الحال يتوكه على السعدين، ثم انصرف إلى بيته والناس في المسجد يوقدون النيران ويكمدون الجراح. ثم أذن بلال بالعشاء حتى حين غاب الشفق، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس بلال عند بابه حتى ذهب ثلث الليل، ثم ناداه الصلاة يا رسول الله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان نائما، قال فرمقته فإذا هو أخف في مشيته منه حين دخل بيته. قال أبو سعيد فصليت معه العشاء، ثم رجع إلى بيته وقد صف له الرجال ما بين بيته إلى مصلاه يمشي وحده حتى دخل. ورجعت إلى أهلي فخبرتهم بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمدوا الله على ذلك وناموا. وكانت وجوه الخزرج والأوس في المسجد على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يوم السبت ليلة الأحد يوم المعركة، كانت وجوه الأوس والخزرج في المسجد على باب النبي صلى الله عليه وسلم يحرسونه فرقا من قريش أن تكر عليه. قال وخرجت فاطمة في نساء وقد رأت الذي بوجهه صلى الله عليه وسلم فاعتنقته وجعلت تمسح الدم عن وجهه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اشتد غضب الله على قوم أدم وجه رسوله. وذهب علي رضي الله عنه يأتي بماء من المهراس وقال لفاطمة أمسكي هذا السيف فقد صدقني هذا اليوم وهو غير ذميم. فأتى بماء في مجنه مجن علي، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه وكان قد عطش فلم يستطع، وجد من الماء ريحا كريهة فكرهها وقال هذا ماء آجل، لأنه يجلس في النقر هذه فترة طويلة، فمضمض منه فاه للدم الذي في فيه، وغسلت فاطمة الدم عن أبيها. وفي رواية أنه هي التي حرقت البردي الحصير وأوقفت الدم، هذا موجود في الصحيح. ولما أبصر النبي صلى الله عليه وسلم سيف علي مختضبا قال إن كنت أحسنت القتال فقد أحسنه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح والحارث بن السمة وسهل بن حنيف وسيف أبي دجانة غير مذموم. قالت ولم يطق أن يشرب من الماء، فخرج محمد بن مسلمة سريعا يطلب مع النساء ماء، وكنا قد جئنا إلى مكان المعركة 14 امرأة منهن فاطمة يحملن الطعام والشراب على ظهورهم ويسقين الجرحى ويداوينهم. قال كعب بن مالك والله لقد رأيت أم سليم بنت ملحان وعائشة بنت الصديق على ظهورهما القرب يحملانها يوم أحد، وكانت حملة بنت جحش تسقي العطشة وتداوي الجرحى. هذه زوجة إما عبد الرحمن ولا طلحة. وكانت أم أيمن تسقي الجرحى، فلما لم يجد محمد مسلمة عند النساء ماء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عطش يومئذ عطشا شديدا، ذهب محمد إلى قناة الوادي وأخذ سقاءه حتى استقى من حسي في قناة عند قصور التيميين اليوم، فأتى بماء عذب فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى روي، ودعا لمحمد مسلمة بخير وجعل الدم لا ينقطع، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن ينالوا منا مثلها حتى تستلم الركن، يعني حتى تدخلوا مكة وتستلم الركن الحجر الأسود. فلما رأت فاطمة بنت محمد الدم لا يرقى من أبيها وهي تغسل الدم وعلي رضي الله عنه يصب الماء عليها بالمجن، أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم ويقال داوته بصوفة محترقة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يداوي الجرح الذي في وجهه بعظم بالي حتى يذهب أثره. ولقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد وهن ضربة ابن قميئة على عاتقه شهرا كاملا أو أكثر من شهر، هي ضربة عظيمة على العاتق لكن وقاه الله بسبب الدرعين، لكن أثر الضربة يعني وهنها، ويداوي الأثر الذي في وجهه بعظم بالي عليه الصلاة والسلام. وكان طلحة يومئذ يقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه وقاه بيديه فشلت يده، فكان أصبعه الخنصر والبنصر منقبض قليلا، شل رضي الله عنه يوم واحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وعن سعيد بن مسيب قال لما كان يوم أحد أقبل أبي بن خلف أحد الأربعة الذين تعاهد يركض فرسه حتى إذا دنا من النبي صلى الله عليه وسلم اعترض له ناس من أصحابه ليقتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه استأخروا عنه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحربته في يده فرماه بالحربة ما بين سابغة البيضة، سابغة البيضة يعني أطرافها والدرع في منطقة بين البيضة، البيضة لها جناحين هكذا تنزل على الأكتاف والدرع يصل إلى أعلى الثغر، فيه هناك منطقة صغيرة، رماه النبي صلى الله عليه وسلم بالحربة ما بين سابغة البيضة والدرع فطعنه هناك، فوقع أبي عن فرسه كسر ضلع من أضلاعه واحتملوه ثقيلا حتى ولوا قافلين فمات في الطريق، ونزلت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، والله أعلم أو أنهم احتجوا به لأن هذه نزلت بعد بدر. وكان أبي بن خلف قدم في فداء ابنه، وكان ابنه قد أسر يوم بدر، فقال يا محمد إن عندي فرسا لي أجلها يعني أطعمها أو أعطيها فرقا من ذرة كل يوم حتى أقتلك عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك عليها إن شاء الله. ويقال إنه قال ذلك في مكة قبل الهجرة أو بعد الهجرة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمته وهو بالمدينة فقال بل أنا أقتله عليها إن شاء الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في القتال لا يلتفت وراءه أبدا سبحان الله، فكان يقول لأصحابه إني أخشى أن يأتي أبي بن خلف من خلفي فإذا رأيتموه فآذنوني به، فإذا أبي يركض على فرسه وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه فجعل يصيح بأعلى صوته يا محمد لا نجوت إن نجوت لا نجوت إن نجوت. فقال القوم يا رسول الله ما كنت صانعا حين يغشاك فقد جاءك، وإن شئت عطفنا عليه أو عطف عليه بعضهم، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دعوه، فدنا أبي فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة، ثم انتفض بأصحابه كما ينتفض البعير. قال: فتطايرنا عنه تطاير الشعارير، جمع شعرة، وهو ذباب صغير له لذع. قال: ولم يكن أحد من بني آدم يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد الجد. لما قام هكذا انتفض مثل البعير، وتطاير أصحابه وتطاير الشعارير. قال: فأخذ الحربة فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحربة في أصل عنقه ما بين سابغة البيضة وبين الدرع وهو على فرسه. قال: فجعل أبي بن خلف يخور كما يخور الثور، ويقول له أصحابه: أبا عامر، والله ما بك بأس، ولو كان هذا الذي بك بعين أحدنا ما ضره، يعني شيء بسيط. قال: واللات والعزة، لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون، أليس قد قال لا أقتلنك؟ وهو صادق. فاحتملوه، وشغلهم ذلك عن طلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم أصحابه في الشعب، وكانوا قد ارتفعوا، منهم عمر وغيره. ويقال تناول الحربة من الزبير بن العوام. وكان ابن عمر يقول: مات أبي بن خلف ببطن رابغ، يعني راجعين، فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل، إذا نار تأجج فهبتها، وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها، يصيح: العطش العطش، ورجل يقول: لا تسقه لا تسقه، فإن هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبي بن خلف. فقلت: ألا سحقا ألا سحقا. ويقال مات بسرف على مشارف مكة. ويقال لما تناول الحربة من الزبير حمل أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضربه، استقبله مصعب بن عمير يحول بنفسه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب مصعب بن عمير وجهه، وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجة بين سابغة البيضة والدرع، فطعنه هناك فوقع على ظهره وهو يخور. وأقبل عثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزومي يحضر فرسا له أبلق يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا له قصة يوم سرية بن جحش، وعليه لأمة له كاملة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الشعب، يعني خلاص ذهب إلى الجبل، وهو يصيح: لا نجوت إن نجوت، لا نجوت إن نجوت. فيقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فيعثر بعثمان هذا بن المغيرة فرسه في بعض تلك الحفر التي كان يحفرها أبو عامر الفاسق، فيقع الفرس لوجهه، وخرج الفرس عائرا، فيأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعقرونه، ويمشي إليه الحارث بن الصمة، فتضارب ساعة بسيفين، ثم يضرب الحارث رجله، كانت الدرع مشمرة، فبرك ثم ذفف عليه الحارث رضي الله عنه. هذا عظيم، لابد الـ14 هذول اللي ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نعرف غير المشاهير منهم. العشر المبشرين نعرفهم، لكن نعرف أبو دجانة والحارث بن الصمة. وأخذ الحارث يومئذ درعا جيدا ومغفرا وسيفا جيدا، ولم يسمع بأحد سلب يومئذ غيره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى قتالهما، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل، فإذا هو عثمان ابن عبد الله بن المغيرة، فقال: الحمد لله الذي أحانه، يعني من الحين، يعني أهلكه. وكان عبد الله بن جحش أسره ببطن نخلة حتى قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتدى، فرجع إلى قريش حتى غزا أحدا فقتل به. قال: ويرى مصرعه عبيد بن حاجز العامري، عامر اللؤي، فأقبل يعدو كأنه سبع. قال: فيضرب الحارث بن الصمة ضربة جرحه على عاتقه، فوقع الحارث جريحا حتى احتمله أصحابه. فأقبل أبو دجانة على عبيد هذا العامري، فتناوش ساعة من النهار، وكل واحد منهما يتقي بالدرقة ضرب السيف، ثم حمل عليه أبو دجانة فاحتضنه، ثم جلد به الأرض، ثم ذبحه بالسيف ذبحا كما تذبح الشاه، ثم انصرف فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. له يا أبوه. وقالوا إن سهل بن حنيف جعل ينضح بالنبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبلوا سهلا فإنه سهل، نبلوا سهلا فإنه سهل. الله أكبر، هذه والله المواقف، هذه والله المواقف. هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا واطهر، هذه المكارم، لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي الدرداء والناس منهزمون في كل وجه، فجعل يقول: نعم الفارس عويمر، نعم الفارس عويمر. وبعض الناس يقولون إنه لم يشهد أحدا، قد تكون في معركة أخرى. وعن أحد أبناء كعب بن مالك قال: حدثني من نظر إلى أبي أسيرة ابن الحارث بن علقمة، ولقي أحد بني عوف فاختلف ضربات كل ذلك يروغ أحدهما عن صاحبه. قال: فنظر إليهما كأنهما سبعان ضاريان يقفان مرة ويقتتلان مرة، ثم تعانقا فضبط أحدهما صاحبه فوقع للأرض، فعلاه أبو أسيرة فذبحه بسيفه كما تذبح الشاة ونهض عنه. ويقبل خالد بن وليد وهو على فرس أدهم أغر محجل، الدهم السود أميل إلى السواد، أغر محجل يجر قناة طويلة، فطعنه من خلفه. قال: فنظرت إلى سنان الرمح قد خرج من صدره، ووقع أبو أسيرة ميتا رضي الله عنه. وانصرف خالد بن وليد وهو يقول: أنا أبو سليمان، أنا أبو سليمان. قالوا: وقاتل طلحة بن عبيد الله يومئذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قتالا شديدا، فكان طلحة يقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انهزم أصحابه وكر المشركون وأحدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من كل ناحية، فما أدري أقوم بين يديه أو من ورائه أو عن يمينه أو عن شماله. قال: فأذب بالسيف بين يديه مرة وأخرى من ورائه، وأذب بيدي النبل حتى انكشفوا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يقول لطلحة: قد أنحب، يعني قد قضى الذي عليه. منهم من قضى نحبه، أحد التفسيرات يعني قضى نذره أو قضى الذي عليه، قال منهم طلحة، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وقال سعد بن أبي وقاص وذكر طلحة، قال: يرحمه الله، يرحمه الله، إن كان أعظمنا غناء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قيل: كيف يا أبا إسحاق؟ قال: لزم النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نتفرق عنه ثم نثوب إليه، لقد رأيته يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم يترس بنفسه ببطنه وبصدره وبظهره على النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل طلحة: يا أبا محمد، ما أصاب أصبعك؟ إن كانت الخنصر والبنصر قد شلت. قال: رمى مالك بن زهير الجشمي بسهم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أعرف مالكا لا تخطئ رميته، فاتقيت بيدي عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب خنصري، فشك فشل إصبعه، وقال حين رمى: حس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال بسم الله لدخل الجنة والناس ينظرون. ثم قال: من أحب أن ينظر إلى رجل يمشي في الدنيا وهو من أهل الجنة فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله، طلحة ممن قضى نحبه. قال طلحة: لما جال المسلمون تلك الجولة ثم تراجعوا، أقبل رجل من بني عامر يجر رمحا له على فرس كميت، الكميت بين الحمرة والسود، أغر مدججا في الحديد يصيح: أنا أبو ذات الودع، أنا أبو ذات الودع، دلوني على محمد. ذات الودع البنت اللي يضعون عليها الودع، دلوني على محمد. قال طلحة: فأضرب عقوب فرسه فانكسعت، ثم أتناول رمحه فوالله ما أخطأت به عن حدقته، فخار كما يخور الثور، فما برحت به واضعا رجلي على خده حتى أزرته شعوب، شعوب المنية. هذا أبو ذات الودع راح، وكان طلحة قد أصابته في رأسه المصلبة، يعني ضربة كالصليب، ضربه رجل من المشركين ضربتين مختلفتين، واحدة بالطول واحدة بالعرض، وهو مقبل، والأخرى وهو معرض عنه، وكان قد نزف منهما الدم. قال الصديق: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما ابتدر هو أبو عبيدة، فقال: عليك بابن عمك، عليك بابن عمك. قال الصديق: فأتيت طلحة وقد نزف الدم، فجعلت أنضح في وجه الماء وهو مغشي عليه، قد اصفر لونه، ذهب دمه، ثم أفاق، فكان أول ما قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: خيرا، هو الذي أرسلني إليك. قال: الحمد لله، الحمد لله، كل مصيبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جلل، يعني خفيفة. كلمة جلل من ألفاظ الأصداد، تستخدم للخطير والخفيف. كل مصيبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جلل. وكان ضرار بن الخطاب الفهري يقول: نظرت إلى طلحة بن عبيد الله قد حلق رأسه عند المروة في عمرة، فنظرت إلى المصلبة في رأسه، فقال ضرار: أنا والله ضربته هذه، استقبلني فضربته، ثم أكر عليه وقد أعرض عني فأضربه الأخرى، رضي الله عنه. ولما كان يوم الجمل وقتل علي من قتل من الناس ودخل البصرة، جاءه رجل من العرب فتكلم بين يديه ونال من طلحة، فزبره علي وقال: إنك لم تشهد يوم أحد. الصحابة وين اقتتلوا؟ اقتتلوا على تأويل، لكن ما يبلغ أديانهم. فقال علي للرجل هذا: إنك لم تشهد يوم أحد ولم ترى عظم غنائه في الإسلام مع مكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانكسر الرجل وسكت، فقال رجل من القوم: يا أمير المؤمنين، ما كان غناؤه وبلاؤه يوم أحد يرحمه الله؟ قال علي: نعم الله يرحمه الله، لقد رأيته وإنه ليترس بنفسه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن السيوف لتغشاه من كل ناحية والنبل من كل ناحية، وإن هو إلا جنة بنفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قائل: إن كان يوما قد قتل فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الجراحة، فقال علي رضي الله عنه: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليت أني غدرت مع أصحابي نحس الجبل، ليت أني غدرت مع أصحابي نحس الجبل، يعني أسفل الجبل. ثم قال علي: لقد رأيتني يومئذ وإني لأذبهم في ناحية، وإن أبا دجانة لفي ناحية يذب طائفة منهم، وإن سعد بن أبي وقاص يذب طائفة منهم حتى فرج الله ذلك كله، ولقد رأيتني انفردت منهم يومئذ فرقة خشناء فيها عكرمة بن أبي جهل، فدخلت وسطها بالسيف فضربت به فاشتملوا علي حتى أفضيت إلى آخرهم، ثم كررت فيهم الثانية حتى رجعت من حيث جئت، ولكن الأجل استأخر ويقضي الله أمرا كان مفعولا. كان علي يتمنى أنه غدر مع أصحاب أحد، مع أن طلب الموت مظانة، هذه الفرقة الخشناء يدخلهم ويخرج منهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الحديث بقية، رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.